بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تفسير سورة الإسراء. افتتحت هذه السورة الكريمة بتسبيح الله وتمجيده وذكر إسرائه بعبده محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه افتتحها. افتتحت هذه السورة الكريمة بتسبيح الله تعالى وتمجيده وذكر إسرائه بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، أي تنزيها لله على ما لا يليق به، الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، لأن العبد اسم للروح والجسد. ليلا، أي في جزء يسير من الليل، يقظة لا مناما. ووصف الله تعالى نبيه بوصف العبودية له في هذا المقام وفي غيره من المقامات الكبار، كمقام إنزال القرآن ومقام التحدي ومقام الدعوة ومقام الشفاعة، تشريفا وتكريما له صلى الله عليه وسلم. لأن العبودية هي أعلى المقامات، هي أعلى المقامات وأشرفها، وإشارة إلى أنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه تعالى. نعم، أشرف المقامات سبح النبي مقام العبودية والرسالة عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. مقام الدعوة هو أنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه بدأ في هذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وأنه لما قام عبد الله: فإن كنتم في ربي مما نزلنا على عبدنا. والعبد اسم للروح والجسد كما هو معلوم، العبد اسم للروح والجسد. والصواب الذي دلت عليه النصوص أنه أسرى به عليه السلام بروحه وجسده، يقظة لا مناما، مرة واحدة. وأن الإسراء والعراج والمعراج في ليلة واحدة، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص. قال بعض العلماء إنه أسرى بروحه لا بجسده، قال بعضهم إنه أسرى به مناما لا يقظة، قال بعضهم إنه أسرى به مرارا، قال بعضهم إنه إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة. لكن الصواب من هذه الأقوال هو رحمك الله أنه أسر به بروحه وجسده، يقظة لا مناما، مرة واحدة. الإسراء والعراج في ليلة واحدة، والإسراء معناه في اللغة السفر ليلا، والمراد من الإسراء هنا هو الإسراء بنبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ليلة المعراج، صحبة جبريل على البراق، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، خطوه مد البصر. وسي به عليه الصلاة والسلام أولا من مكة إلى بيت المقدس، ثم وثي بالمعراج وهو كالسلم والدرج، فعرج بنبينا صلى الله عليه وسلم صحبة جبريل حتى جاوز، حتى وصل إلى السماء. وفيهم من حديث الإسراء والمعراج وأنه عليه الصلاة والسلام استفتح جبريل، وأنه عليه الصلاة والسلام وجد في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة الأنبياء، كما هو معلوم في الحديث الصحيح. نعم، السلام عليكم. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثم بين تعالى مبدأ الإسراء ومنتهاه، فقال تعالى: من المسجد الحرام، أي من المسجد نفسه، وقيل من الحرم، لأن الإسراء كان من بيت أم هاني كما جاء في الحديث، وقيل كان الإسراء أولا من بيت أم هاني ثم أخرج منه إلى الحجر في المسجد نفسه فأسري منه إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس الذي باركنا حوله، أي جعلنا البركة حوله. سبحان الذي أسرى بعبده المسجد الحرام، مكة تسمى كلها مسجد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، صدوا عن مكة. نعم، وسيبه إيش؟ أعد. ثم بين تعالى مبدأ الإسراء ومنتهى. نعم. فقال تعالى: من المسجد الحرام، أي من المسجد نفسه، وقيل من الحرم لأن الإسراء كان من بيت أم هاني كما جاء في الحديث، ولا منافاة، لأن بيت أم هاني كل سمى مسجد. نعم. أحسن الله إليك. لأن الإسراء كان من بيت أم هانية رضي الله عنها كما جاء في الحديث، وقيل كان الإسراء أولا من بيت أم هانية ثم أخرج منه إلى الحجر في المسجد نفسه فأسري منه إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس الذي باركنا حوله، أي جعلنا البركة حوله وأكثرنها وهي بركة دينية ودنيوية، والمقصود بحوله أرض الشام التي بارك الله فيها، ووجود البركة حوله يستلزم وجودها فيه من باب أولى. فمن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، ومنها وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، أو يجوز يطلب، وأنه يجوز شد الرحل، وأنه يجوز شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، كما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، في الحديث كما ثبت في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. استشهد الحديث. نعم. وأنه يجوز شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، كما ثبت في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث الصحيح. كما ثبت في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومنها أن الله تعالى جعله محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه وشرائعه، ومنها ما خصه الله به من كثرة الزروع والأشجار والثمار والأنهار والخصب الدائم ونحو ذلك، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم بيّن تعالى الحكمة والغاية من إسرائه بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لنريه، أي لكي نريه ببصره وفؤاده، من آياتنا، أي بعضا من آياتنا الكبرى، وهي الآيات الكبرى التي رآها في تلك الليلة، فقد رأى السماوات العلى والجنة والنار وسدرة المنتهى والملائكة والأنبياء، ورأى جبريل على صورته التي خلق عليها، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي تدل على قدرة الله تعالى وعظمته. وجعلت إراءته تلك الآيات علة وغاية للإسراء به، لأن فيها تكريما له وعناية بشأنه ورفعة لمقامه، ازداد بها هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا، وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه، حيث يسره لليسرى في جميع أموره، وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين، وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه. نعم. حيث يسره لليسرى في جميع أموره، وخوله نعما وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين، وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. ومنها أن يخبر بها الناس أو يخبر بها الناس ابتلاء وامتحانا لهم، ليتبين بذلك المؤمن المصدق من الكافر المكذب. ومنها أن يخبر بها الناس ابتلاء وامتحانا لهم، ليتبين بذلك المؤمن المصدق من الكافر المكذب، كما قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ليتبين بذلك المؤمن المصدق من الكافر المكذب. نعم. صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الآية. ثم ختم تعالى هذه الآية الكريمة بقوله تعالى: إنه هو السميع البصير، أي إنه سبحانه وتعالى هو السميع لجميع المسموعات على اختلافها وتنوعها، البصير بكل المرئيات على اختلافها وتنوعها. ومن ذلك أنه تعالى السميع لأقوال عباده سرها وجهرها، البصير بأعمالهم وأحوالهم ظاهرها وباطنها، فيعطي ويجازي كل أحد بما يستحقه في الدنيا والآخرة. ومنه أنه تعالى هو السميع لأقوال محمد صلى الله عليه وسلم، البصير بأفعاله، فلهذا خصه بهذه الكرامات احتفاء وتكريما. وفيه وعيد للمشركين على تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، وأنه تعالى هو السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم. في إثبات اسم السميع والبصير لله عز وجل، هو عبد يقال عبد السميع وعبد البصير، وفي إثبات صفة السمع صفة البصر لله عز وجل. أحسن الله إليك. اسمان، نعم، في آخرها تقول في إثبات اسم السميع واسم البصير وصفة السمع وصفة البصر لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. أحسن الله إليك. والإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه في الحديث شو ما جاء في الحديث عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء. الحديث. والصواب الذي تدل عليه النصوص وعليه أئمة النقل وهو مذهب الجمهور أن حادثة الإسراء كانت بمكة بعد البعثة، وكانت مرة واحدة في ليلة واحدة، وكان معها المعراج، وكانت بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم وكانت يقظة لا مناما. والصواب الذي تدل عليه النصوص وعليه أئمة النقل وهو مذهب الجمهور أن حادثة الإسراء كانت بمكة بعد البعثة، وكانت مرة واحدة في ليلة واحدة، وكان معها المعراج، وكانت بروحه وجسده. كان معها المعراج. نعم. أن حادثة إيش؟ أن والصواب أن حادثة الإسراء والمعراج. نعم. والصواب الذي تدل عليه النصوص وعليه أئمة النقل وهو مذهب الجمهور أن حادثة الإسراء كانت بمكة بعد البعثة، وكانت حادثة الإسراء والمعراج. أن حادثة الإسراء والمعراج. نعم. مع أن قلتم بالأخير شيخنا وكان معها المعراج. لا، مقدم حادثة الإسراء والمعراج. أن حادثة الإسراء والمعراج كانت بمكة بعد البعثة، وكانت مرة واحدة في ليلة واحدة، وكانت بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وكانت يقظة لا مناما. والإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء. يعني والإسراء من مكة إلى بيت المقدس. نعم. والمعراج من بيت المقدس إلى السماء السابعة أو فوق السماء السابعة. نعم، إلى السماء. بس. إلى السماء. أحسن الله. يعني هذا فيه تخريج الحديث. إيش؟ الصحيحين. الحديث الصحيحين. ومجيء تسبيح الله تعالى في مقام الحديث عن الإسراء له عدة دلالات. فيها الآن الصحيح في الأقاط والصحيح. الحديث قال. حديث الإسراء والمعراج. كما عندك الآن. قال في الصحيحين. البخاري. كذا ها هذا الموجود عندنا جاء. طيب طيب ايوه الحديث معلوم. نعم. صلى الله عليه. ومجيء تسبيح الله تعالى في مقام الحديث عن الإسراء له عدة دلالات، منها أن الإسراء من العجائب والأمور العظام الدالة على عظمة الله وكمال قدرته وفعله، والتسبيح يأتي مع العجائب، ومنها أن الإسراء كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما يكون التسبيح عند الأمور العظام، فلو كان مناما كما قال البعض لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه، ومنها أنه لما صدر عن المشركين تكذيب الرسول. وكذلك لو كان الإسراء بروحه وكان بروحه دون جسده كذلك ما يكون له كبير. نضيف شأن. وكذلك لو كان الإسراء بالروح دون الجسد. نعم. صلى الله عليه. وكذلك لو كان الإسراء بالروح دون الجسد. ومنها أنه لما صدر عن المشركين تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم بحادثة الإسراء والمعراج، وزعموا أن ما قاله لا يمكن له الحدوث البتة، نزه الله ذاته العلية عن العجز والنقص في قدرته، إذ هو القادر على كل أمر ولا يعجزه شيء، فما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه لما صدر عن المشركين تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم بحادثة الإسراء والمعراج، وزعموا أن ما قاله لا يمكن له الحدوث البتة، نزه الله تعالى ذاته العلية عن العجز والنقص في قدرته، إذ هو القادر. نعم. لما وقع بدا صدر إيش لما وقع لما نقول ومنها أنه لما وقع من المشركين. نعم. لما وقع من المشركين تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم بحادثة الإسراء والمعراج زعموا أن ما قاله لا يمكن له الحدوث، لا يمكن وقوعه، وزعموا أن ما قاله، زعموا أنه لا يمكن وقوعه، وزعموا أنه لا يمكن وقوعه، لا قبله، زعموا، زعموا أنه لا يمكن حدوثه. عندك البتة، عندنا شيخنا وزعموا أن ما قاله لا يمكن له الحدوث البتة، لا يكفي، زعموا أنه لا يمكن وقوعه، وزعموا أنه لا يمكن وقوعه، تحذف الجملة التي قبلها، زعموا أنه لا يمكن وقوعه، وزعموا أنه لا يمكن وقوعه، نزه الله تعالى ذاته العلية، بس تحذف الجملة التي قبلها، حدوثهما، إنما قاله لا يمكن له حدوث، نعم نعم، وزعموا أنه لا يمكن وقوعه، نزه الله ذاته العلية عن العجز والنقص في قدرته، إذ هو القادر على كل أمر ولا يعجزه شيء، فما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق، وهو منزه أيضا عن أن يتخذ رسولا كذابا. هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عن المعراج؟ لأنه لم يرد أنهم استنكروا المعراج. ما أخبرهم؟ لأن في القصة لم يذكر أنهم استنكروا القصة المعراج. في تصديق أبي بكر في الإسراء. لكن أليس المعراج أعجب من الإسراء؟ ها؟ أليس المعراج أعجب من الإسراء؟ المعراج ثابت في الحديث الصحيح، لكن هلا يعني أخبر المشركين يعني بالإسراء دون المعراج، هذا اللي يتضح، يحتاج إلى معرفة يعني تاريخ الإخبار بالمعراج. شوف الحافظ متعرض لشيء من هذا، هو القرطبي حتى أنه ذكر أنه رفع له بيت المقدس لما في الحديث الثاني أنه رفع له بيت المقدس. نعم لما أخبرهم بالإسراء، نعم كذبوه لما أخبرهم بالإسراء، لكن المعراج في سائر المعراج، هل أخبرهم بالمعراج أخبر قريش؟ الحديث أقول أن حدث بالمعراج هذا، لكن متى كان هذا الحديث عن المعراج؟ هل هو مع الإسراء أو مستقل؟ يرجع في هذا، وذكر مع بعض الحديث، نعم الحديث ذكر مع بعض شيخنا، القرطبي والبغوي وش يتكلم عنه، قال في هذا في السيرة الحلبية قال الظاهر أن أخباره صلى الله عليه وسلم بالمعراج لم يكن عند إخباره بالإسراء، بل تأخر عن إخباره بالإسراء بناء على أنهما كانا في ليلة واحدة، وإلا فقد ذكر بعضهم أن المعراج لم يكن ليلة الإسراء الذي أخبر به كفار قريش، قال إذ لو كان أي وإلا فقد ذكر بعضهم أن المعراج لم يكن ليلة الإسراء الذي أخبر به كفار قريش، قال إذ لو كان أي في تلك الليلة لأخبر به حين أخبرهم بالإسراء، أي ولم يخبر به حينئذ، إذ لو أخبر به حينئذ لنقل ولذكره سبحانه وتعالى مع الإسراء، لأن المعراج أبلغ في المدح والكرامة وخرق العادة من الإسراء إلى مسجد الأقصى. لأن المعراج أبلغ في المدح والكرامة وخرق العادة من الإسراء إلى المسجد الأقصى، وأجيب عنه بأنه على تسليم أنه كان في ليلة الإسراء الذي أخبر به قريشا هو صلى الله عليه وسلم استدرجهم إلى الإيمان بذكر الإسراء أولا، فلما ظهرت لهم أمارات صدقه على تلك الآية الخارقة التي هي الإسراء أخبرهم بما هو أعظم منها وهو المعراج بعد ذلك. فلما فلما ظهرت لهم أمارات صدقه على تلك الآية الخارقة التي هي الإسراء أخبرهم بما هو أعظم منها وهو المعراج. بعد ذلك أخبر من؟ أخبر المؤمنين؟ ما ذكر السيرة الحلبية؟ مش السيرة الحلبية يعني؟ نور الدين الحلبي من القرن الحادي عشر أحسن. ها؟ كتاب السيرة؟ نعم. ها؟ سماه إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. ها؟ إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. إذا لو كان إذا لو كان إذا يكون شو إذا لو كان أخبرها فلما إذ لو أخبر به حينئذ لنقل ولا ذكره سبحانه وتعالى مع الإسراء. نعم ما يلزم التعديل هذا. نعم. ثم قال أي وحيث أخبرهم بذلك لم ينكروه لذلك أي لثبوت صدقه صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه من الإسلام. من أنكره؟ من الذي لم ينكره؟ المؤمنون أو الكفار؟ لعله يقصد المؤمنين. المؤمنين المؤمنون مصدقون. شيخنا القرطبي كان يميل إنها إشكال القرطبي. قال المسألة الثانية في تاريخ الإسراء، وقد اختلف العلماء في ذلك أيضا، واختلف في ذلك على ابن شهاب، فروى عنه موسى بن عقبة أنه أسري به إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة، وروى عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. قال ابن شهاب وذلك بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أعوام. وروي عن الوقاصي قال أسري به بعد مبعثه بخمس سنين. قال ابن شهاب وفرض الصيام بالمدينة قبل بدر، وفرضت الزكاة والحج بالمدينة، وحرمت الخمر بعد أحد. وقال ابن إسحاق أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، وقد فشى الإسلام بمكة في القبائل. وروى عنه يونس بن بكير قال صلت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة بأعوام، لأن خديجة رضي الله عنها قد توفيت قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل بثلاث وقيل بأربع. وقول ابن إسحاق مخالف لقول ابن شهاب، على أن ابن شهاب قد اختلف عنه كما تقدم. وقال الحربي أسري به ليلة 27 من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. وقال أبو بكر محمد بن علي بن القاسم الذهبي في تاريخه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا. قال أبو عمر لا أعلم أحدا من أهل السير قال ما حكاه الذهبي ولم يسند قول ما هو الذي حكاه الذهبي. ها؟ أين؟ ما تأخر عن إسراء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا. ها؟ وقال إن الذهبي في تاريخ أسرية به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا، يعني في ليلة أخرى. قال أبو عمر لا أعلم أحدا من أهل السير. وعمر بن عبد البر هذا الأصل شيء. ها؟ لكن أبو عمر متقدم. متقدم هذا؟ أين؟ قال أبو عمر؟ لعل أبو عمر آخر. ولم يسند قوله إلى أحد من يضاف إليه هذا العلم منهم، ولا رفعه من يحتج به عليهم. المسألة الثالثة وما فرض الصلاة وهيئتها حين فرضت، فلا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إنما فرضت بمكة ليلة الإسراء حين عرج به إلى السماء، وذلك منصوص في الصحيح وغيره، وإنما اختلفوا في هيئتها. نعم صحيح، فرضية الصلاة في مكة تدل على المعراج مع الإسراء. قضية الصلاة والصلاة كلها يدل على أنها أنها في ليلة واحدة، لو كانت ليلة أخرى جاء تدل عليها، وأنه بعد ذلك ونسي به ثم بعد ذلك عرج به وفرضت الصلاة، يكون بينهما وقت. وخديجة توفيت قبل الهجرة، أول ما كلام القرطبي أول ما أول كلام على الآية، أول كلام أول كلام وقال المسألة الثانية، لا الأول أول أول أول, أول بداية التفسير. نعم، قال هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات، قوله عز وجل وإن كادوا ليستفزونك، نزلت حين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف، وحين قالت اليهود ليست هذه بأرض الأنبياء، وقول ليست هذه بأرض وقوله عز وجل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق، وقوله تعالى إن ربك أحاط بالناس، وقال مقاتل وقوله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله الآية، وقال ابن مسعود رضي الله عنه في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي يريد من قديم كسبه، ثم قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فيه ثمان مسائل. الأولى قوله سبحان اسم موضوع موضع المصدر وهو غير متمكن. ثانية الثانية قوله أسرى بعبده، في أسرى فيه لغتان سرى وأسرى كسقى وأسقى. ثالثة الثالثة الثالثة هي اللي قرأنا الظاهر شيخنا، هي القراءات في تاريخ الإسرائيل. طيب الحافظ أول ما هو الكلام هذا الحافظ ابن كثير ذكر قال الإمام قال الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول. لما ذكر قال يمجد تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرته ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره الذي أسرى بعبده يعني محمدا صلوات الله وسلامه عليه ليلا أي في جنح الليل من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس الذي هو إيليا معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل، ولهذا جمعوا له هنالك كلهم، فأمهم في محلتهم ودارهم، فدل على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدر صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. مقدم نعم قال والرئيس المقدم نعم. قال بعد ما ذكر الأقوال قال فصل آخر في الإسراء والمعراج، قال ثم أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق. هذا مجموع التفسير مجموع ابن القيم. قال ثم أسرى برسول الله الصحيح قال فصل آخر، هو ذكر يعني نقل له أقوال كثيرة في التفسير، لكن يعني نحن الآن في موضوع النزاع المتكلم به. قال ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صاحبه أو صحبة جبريل عليهم الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولم يصح ذلك عنه البتة، ثم عرج به تلك الليلة أو تلك الليلة في من بيت المقدس إلى السماء الدنيا. نص على تلك الليلة. نعم. فاستفتح له جبريل ثم ساق الحديث الطويل. وهذا يقلع عن شالح الطحاوي قبلها في ابن البحوث قبل هذا. ابن القيم إيه؟ ذكر كلاما أحسن الله إليك تعلق من أوله كلام طويل من أول تفسير السورة نقرأ من لا بشو سبب موضوعه موضوع البحث عن إيش أحسن الله إليك هو يعني من أول التفسير لكن نحن الإشكال عندنا كان في موضوع هل الأسرة بنفس الليلة عرج به أم لا لكن هو ساق كلاما طويلا في التفسير في الصحيح يعني في الصحيح فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء ألا يدل على أنه بنفس الليلة فتولاه نعم فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء يدل على بعد تولى هذه معطوفة على إيش قال يعني بعد ما قال هنا فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء هذا هو الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة صلى خديجة لو كان هناك يعني لو كان في ليلة أخرى كان تأخر فرضية الصلاة لو كان في ليلة أخرى لنقل وتأخر فرضية الصلاة صلاة فرضت في تلك الليلة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلت خديجة وصلت لو كان في ليلة أخرى معها لابد يبين الفرق بينهما بين هذه الليلة وهذه الليلة وأنه أسي به أولا ولم تفرض الصلاة ثم عرج به ثم فرض الصلاة نعم كمل أحسن الله عليكم يعني قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر المشركين بالإسراء وأنكروا ذلك لم يذكر لهم المعراج بسبب استنكار الله أعلم لكنها يعني كون الصلاة فرضت وكون الصحابة صلوا كون خديجة صلت هذا يدل على أنها في ليلة واحدة وأنه ليست بينهما فاصل لو كان بينهما فاصل كان تأخر صلاة النبي أخبر الصلاة وتأخرت قد يعني كان الصحابة يعني صعبة احتمال أنها أن الصلاة يعني تأخرت وأن الصحابة لكن ظاهر النصوص والأدلة أنها بعد تلك الليلة صلى النبي صلى الناس نعم صلى الصحابة نعم أن المشركين كان اختبارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس لأنهم سبق أن رأوه وعرفوه عدد منهم بيت المقدس أحسن الله إليك عدد من المشركين رأوا بيت المقدس فاختبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فجلى له الله سبحانه وتعالى بيت المقدس. أي هذا الكلام ما في إشكال الكلام في المعراج يقول هل ثبت أن المعراج في تلك الليلة أو في ليلة أخرى؟ لأن السماء وما فيها ما رأوه. هذا هو قوله لبعض لكن الصواب أنه في ليلة واحدة الذي عليه الجمهور الصواب أنه في ليلة واحدة له في قول قيل أن الإسراء مرة واحدة وقيل إسراء مرارا وقيل إسراء مناما وقيل إسراء روحي وجسده وقيل إسراء في ليلة والمعرج في ليلة هذه كل أقوال قيلت لكن الصواب أنه أن الإسراء والمعرج في ليلة واحدة يقظة لا مناما نعم لما انتهى الى باب المسجد صلي في المسجد الاقصى بعدين اعرج في السماء كيف صلى والصلاه ما فرضت كيف صلى الانبياء والصلاه ايه صلى وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ذلك قبل المعراج على كان يصلي ما كان المشركين له. كان ساجد وصلي ووضعوا السلاء على جسده قبل أن تفرض الصلاة. هذه ما فرض الصلوات الخمس، هذه فرض الصلوات الخمس غير الصلاة التي كان يصليها. نعم يصلي إيه ما يصلي بها خمس الصلوات، ما صلى بهم صلاة فريضة، ما صلى لم يصلي بهم صلاة فريضة حتى تقول ليست الصلاة التي صلى بها إحدى الصلوات الخمس، فهمت؟ صلى بهم ركعتين. نعم نعم ها من يقال هذا؟ شو الدليل؟ ما عندك دليل؟ نعم خلاص إذا لا نعم ظهر من لفظ الحديث أنه لما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته ثم أتي بالمعراج كالسلم ذو درجين يرفع نعم بها فصعد ثم نعم صحيح وهو ظاهر الأدلة في الصحيح. لا ولو كان ولم يكن في ليلة كان تأخر فرضية الصلاة بعد المدة. نعم أحسن عليكم القول بأن الإسراء المعراج كان أو الإسراء كان بالروح دون الجسد رواه ابن جرير عن عائشة وعن نعم معاوية إيه؟ نعم وذكروا أن إسنادهما ضعيف إسناد الأثرين ضعيف إيه. أحسن الله عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. المسألة ما في دروس يعني الأسبوع هذا إن شاء الله، لأن اليوم أظن السبت يوم علمي وبقيت الأيام دورة فكل المسألة مشغولة الصبح في الدورة واليوم العلمي كل اليوم في يوم علمي. نعم اليوم في يوم علمي والأحد الدورة إلى الخميس. نعم سموري ها دورة فيه يوم علمي هو ما في دروس عندنا في المساء هذا الأسبوع هذا إن شاء الله نظرا ليكون المساء مشغول بالدورة بالعلم واليوم العلمي والدورة العلمية. نعم نعم عارف منظر إذا صح في الحديث صحة الحديث. نعم نزلت قبل فرض الصلوات الخمس أحسن هي يعني سؤال عن الصلاة كان قيام الليل مشروع وفرض قبل الصلوات الخمس أول قم الليل إلا قليلا إلى آخر أحسن هي ثم لما فرضت الصلوات الخمس نسخ وجوب قيام الليل وصار مشروعا. ما يحتاج إلى مراجعة تراجع الحديث في هذا. نعم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قلتم أحسن الله عليكم لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم عطف بذكر عبده وكليمه موسى عليه السلام، فإنه تعالى في كتابه كثيرا ما يقرن في الذكر بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى صلى الله عليه وسلم وبين كتابيهما وشريعتيهما، لأن كتابيهما أفضل الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر المؤمنين. فقال تعالى وآتينا موسى الكتاب وهو التوراة الذي يلي القرآن في المنزلة والفضل، وجعلناه أي كتاب التوراة هدى لبني إسرائيل أي يحصل لهم به الهدى إلى الحق، هدى الدلالة والإرشاد والبيان لهم جميعا، وهدى التوفيق والسداد لمن اهتدى به ممن أراد الله هدايته منهم. فقال تعالى: وآتينا موسى الكتاب، وهو التوراة الذي يلي القرآن في المنزلة والفضل، وجعلناه أي كتاب التوراة هدى لبني إسرائيل، أي يحصل لهم به الهدى إلى الحق، هدى الدلالة والإرشاد والبيان لهم جميعا، وهدى التوفيق والسداد لمن اهتدى به ممن أراد الله هدايته منهم. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ألا تتخذوا من دوني ربا ومعبودا تتوكلون عليه في أموركم كلها ليأتيكم بها. وهذا هو ثمرة الكتب المنزلة والغاية من إنزالها، وهو أهم ما تضمنت ودعت إليه وأمرت به، وهو توحيد الله وإخلاص العبادة له. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ألا تتخذوا من دوني ربا ومعبودا تتوكلون عليه في أموركم كلها ليأتيكم بها. وهذا هو ثمرة الكتب المنزلة والغاية من إنزالها، وهو أهم ما تضمنته ودعت إليه وأمرت به، وهو توحيد الله وإخلاص العبادة له. في الحاشية أحسن إليكم، اختلف في معنى ألا في قوله تعالى ألا تتخذوا، فقيل أن تفسيرية ولا ناهية، وفيه وجهان: الأول أنها تفسيرية للهدى بمعنى أي، والمعنى وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي لا تتخذوا من دوني وكيلا، فالهدى مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله، لأن اتخاذ وكيل من دون الله ليس من الهدى. الثاني أنها تفسيرية لما تضمنه الكتاب من الأمر والنهي الذي خوطب به بنو إسرائيل، والمعنى وقلنا لهم في الكتاب لا تتخذوا من دوني وكيلا، فنهاهم أن يتخذوا من دون الله وكيلا، وأمرهم بأن يتخذوه وحده وكيلا. وقيل أن مصدرية ولا نافية، والمعنى وجعلناه هدى لبني إسرائيل لئلا يتخذوا من دوني وكيلا، أي أن الحكمة والغاية والمقصود من جعل الكتاب هدى لهم ألا يتخذوا من دون الله وكيلا. وهذه المعاني كلها محتملة، لأنها كلها معان صحيحة ومرجعها إلى معنى واحد، وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده لا على غيره. قال الباوي تعرف له. السلام عليكم. الحافظ من كثير قال أي لئلا تتخذوا، الحافظ ابن كثير قال أي لئلا تتخذوا من دوني وكيلا، أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني، لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. والبغوي قال بألا لبني إسرائيل، ألا بأن لا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ربا وكفيلا. قرأ أبو عمرو لا يتخذوا بالياء. قرطبي. قرطبي حسن علي. عندك. قال قرطبي ألا تتخذوا، قرأ أبو عمرو يتخذوا بالياء، الباقون بالتاء، فيكون من باب تلوين الخطاب. وكيلا أي شريكا، عن مجاهد، وقيل كفيلا بأمورهم. ثم قال والتقدير عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وقيل التقدير لألا تتخذوا، والوكيل من يوكل إليه الأمر. بس نعم. يلا الحاشي يلا عاد. أحسن لكم. اختلف في معنى ألا في قوله تعالى ألا تتخذوا، فقيل أن تفسيرية ولا ناهية، وفيه وجهان: الأول أنها تفسيرية للهدى بمعنى أي، والمعنى وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي لا تتخذوا من دوني وكيلا، فالهدى مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله، لأن اتخاذ وكيل من دون الله ليس من الهدى. الثاني أنها تفسيرية لما تضمنه الكتاب من الأمر والنهي الذي خوطب به بنو إسرائيل، والمعنى وقلنا لهم في الكتاب لا تتخذوا من دوني وكيلا، فنهاهم أن يتخذوا من دون الله وكيلا، وأمرهم بأن يتخذوه وحده وكيلا. وقيل أن مصدرية ولا نافية، والمعنى وجعلناه هدى لبني إسرائيل لئلا يتخذوا من دوني وكيلا، أي أن الحكمة والغاية والمقصود من جعل الكتاب هدى لهم ألا يتخذوا من دون الله وكيلا. وهذه المعاني كلها محتملة، لأنها كلها معان صحيحة ومرجعها إلى معنى واحد، وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده لا على غيره. أبو حيان ذكر التفصيل هذا. نعم، قال أبو حيان: ويجوز أن تكون أن تفسيرية ولا نهي، وأن تكون مصدرية تعليلا، أي لئلا تتخذوا ولا نفي. ولا يجوز أن تكون أن زائدة ويكون لا تتخذوا معمولا لقول محذوف، خلافا لمجوز ذلك، إذ ليس من مواضع زيادة أن. يا أبو حيان ذكر هذا التفسيرية أو مصدرية. لكن لم يفصل في التفسيرية. التفسير هذا يفصل الألوسي يمكن، ولا العطرية، ولا محمد المشنقيطي. أحسن عليكم. قال الألوسي: ألا تتخذوا، أي أن لا تتخذوا، على أن أن تفسيرية ولا ناهية. والتفسير كما قال أبو البقاء لما تضمنه الكتاب من الأمر والنهي، وقيل لمحذوف، أي آتينا موسى كتابة شيء هو لا تتخذوا. والكتاب وإن كان المراد به التوراة فهو مصدر في الأصل، ولا يخفى أنه خلاف الظاهر. وجوز في البحر أن تكون أن مصدرية والجار قبلها محذوف ولا نافية، أي لئلا تتخذوا. وقيل يجوز أن تكون أن وما بعدها في موضع البدل من الكتاب. وجوز أبو البقاء أن تكون زائدة ولا تتخذوا معمول لقول محذوف. طال في هذا. ابن عطية أحسن الله عليك، في قوله تعالى: وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا، قال بعد رحمه الله: عطف قوله تعالى وأتينا على ما في قوله أسرى بعبده من تقدير الخبر، كأنه قال: أسرينا بعبدنا وأريناه آياتنا. والكتاب التوراة، والضمير في جعلناه يحتمل أن يعود على الكتاب، ويحتمل أن يعود على موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله ألا تتخذوا يجوز أن يكون في موضع نصب بتقدير كراهية، وأن يكون في موضع خفض بتقدير بألا تتخذوا. ويجوز أن تكون أن مفسرة بمعنى أي، كما قال أن امشوا واصبروا، فهي في هذا مع أمر، وهي في آياتنا هذه مع نهي. والمعنى في هذه التقديرات: جعلنا ذلك لئلا تتخذوا يا ذرية. ويحتمل أن تكون ذرية مفعولا، ويحتمل أن تكون أن زائدة. ويضمر في الكلام قول تقديره: قلنا لهم لا تتخذوا. وأما أن يضمر القول ولا تجعل أن زائدة فلا يتجه، لأن ما بعد القول إما أن يكون جملة تحكى، وإما أن يكون ترجمة عن كلام لا هو بعينه، فيعمل القول في الترجمة، كما تقول لمن قال لا إله إلا الله قلت حقا. الشيخ الشنقيطي قال: اعلم أن هذا الحرف قرأه جمهور القراء ألا تتخذوا بالتاء على وجه الخطاب، وعلى هذا فأن هي المفسرة، فجعل التوراة هدى لبني إسرائيل مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله، لأن الإخلاص كله في عبادته هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وعلى هذه القراءة فلا في قوله ألا تتخذوا ناهية. وقرأ أبو عمرو من السبعة ألا يتخذوا من دوني وكيلا بالياء على الغيبة. وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من أن وصلتها مجرور بحرف التحليل بحرف التعليل المحذوف، أي وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأجل ألا يتخذوا من دوني وكيلا، لأن اتخاذ الوكيل الذي تسند إليه الأمور وتفوض من دون الله ليس من الهدى. فمرجع القراءتين إلى شيء واحد، وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده لا على غيره. ثم ذكر الآيات النظيرة لهذا. شو السعدي ولا لا تتخذوا من دون وكيلا. قال الشيخ الرحمن السعيد رحمه الله ألا تتخذوا من دون وكيلا، أي وقلنا لهم ذلك وأنزلناه إليهم، أي وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك ليعبدوا الله وحده وينيبوا إليه ويتخذوه وحده وكيلا ومدبرا لهم في أمر دينهم ودنياهم، ولا يتعلق بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا ولا ينفعونهم بشيء. قال ليعبدوا الله وحده. نعم. شنو محمد عثمان وصل هذا ولا ما وصل؟ أحسن الله إليكم. وخص التوكل على الله وحده بالذكر ليقصد بخصوصه، لأنه خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد، وهو الأصل الجامع الذي تتفرع عنه الأفعال والعبادات، والذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والاستعانة والتفويض والرضا وغيرها من مقامات العبودية، وهو أقوى الأسباب على الإطلاق في حصول المراد ودفع المكروه في أمور الدنيا والآخرة. وقد تكرر ذكره كثيرا في قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم، كما ذكر كثيرا في هذه السورة المباركة. وخص التوكل على الله وحده بالذكر ليقصد بخصوصه، لأنه خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد، وهو الأصل الجامع الذي تتفرع عنه الأفعال والعبادات، والذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والاستعانة والتفويض والرضا وغيرها من مقامات العبودية، وهو أقوى الأسباب على الإطلاق في حصول المراد ودفع المكروه في أمور الدنيا والآخرة. وقد تكرر ذكره كثيرا في قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم، كما ذكر كثيرا في هذه السورة المباركة. أحسن الله إليكم. روى الطبري عن مجاهد في قوله ألا تتخذوا من دوني وكيلا قال شريكا شريفا شريكا شريكا. أحسن الله إليكم. طيب في قول آخر ذكره الطبري، قال الطبري بعدها وكأن مجاهدا جعل إقامة من أقام شيئا سوى الله مقامه شريكا منه له. إيش جعل؟ إيش جعل إقامة من أقام شيئا سوى الله مقامه شريكا منه له ووكيلا للذي أقامه مقام الله. وكأن مجاهدا جعل إقامة من أقام شيئا سوى الله مقامه شريكا منه له ووكيلا للذي أقامه مقام الله. وقال قبلها وقد بينا معنى الوكيل فيما مضى. هذا كلام من؟ الطبري. أحسن طبري. بس الشيخ الإسلام في هذا في هذا لا تتخذوا من دون وكيلا ابن القيم والمجموع ابن القيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، فأمر أن يتخذ وكيلا ونهى أن يتخذ من دونه ونهى أن يتخذ من دونه وكيلا، لأن المخلوق لا يستقل بجميع حاجات العبد، والوكالة الجائزة هي أن يوكل الإنسان في فعل يقدر عليه، فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه. فأما فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه، فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله، وذلك الذي يوكله لا يفعل شيئا إلا بمشيئة الله عز وجل وقدرته، فليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، بل يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيه. فلو كان الذي يحصل للمتوكل على الله يحصل وإن توكل على غيره أو يحصل بلا توكل، لكان اتخاذ بعض المخلوقين وكيلا أنفع من اتخاذ الخالق وكيلا، وهذا من أقبح لوازم هذا القول الفاسد. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. أحسن الله إليكم. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ألا تتخذوا من دوني ربا ومعبودا تتوكلون عليه في أموركم كلها ليأتيكم بها. وهذا هو ثمرة الكتب المنزلة والغاية من إنزالها، وهو أهم ما تضمنته ودعت إليه وأمرت به، وهو توحيد الله وإخلاص العبادة له. وخص التوكل على الله بالذكر ليقصد بخصوصه، لأنه خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد، وهو الأصل الجامع الذي تتفرع عنه الأفعال والعبادات، والذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والاستعانة والتفويض والرضا وغيرها من مقامات العبودية، وهو أقوى الأسباب على الإطلاق في حصول المراد ودفع المكروه في أمور الدنيا والآخرة. وقد تكرر ذكره كثيرا في قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم، كما ذكر كثيرا في هذه السورة المباركة. ثم قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح. هذا كلام مقيم، كان هذا منقول، هذا كان منقول لأنه ظل بالله عليه ملون، كان منقول. طيب العزم شوف. أحسن الله إليك. هذا أحسن الله إليكم. بعضها في تيسير العزيز الحميد. أحسن الله. بعض هذا الكلام في تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد في فتح المجيد. وكذلك الأقرب منهم نقلها مكان مقيم أو مكان شيخ الإسلام في تيسير العزيز الحميد. يراي ها يشبه سياق ابن القيم. نعم. هذا ان شاء الله شوف المرجع. ها كمل: ذرية من حملنا. احسن الله اليكم. ثم قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح، اي يا ذرية من حملنا مع نوح، اي من حملناهم معه على الفلك في الطوفان. والمراد بمن حملنا مع نوح ذرية نوح خاصة، لأن الله تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. وإنما لم يقل ذرية نوح، مع أنهم كذلك، قصدا لإدماج التذكير بنعمة إنجاء أصولهم من الغرق. والمعنى: يا سلالة من نجينا مع نوح من الغرق، بحملنا لهم معه على الفلك. وإنما لم يقل ذرية نوح، مع أنهم كذلك، قصدا لإدماج التذكير بنعمة إنجاء أصولهم من الغرق. والمعنى: يا سلالة من نجينا مع نوح من الغرق، قصدا لإدماج التذكير بنعمة إنجاء أصولهم للتذكير، بس ما أحسن قصدا وإدماج، كلها تحذف أصلاً وإدماج للتذكير. وإنما لم يقل ذرية نوح، مع أنهم كذلك، للتذكير بنعمة إنجاء أصولهم من الغرق. والمعنى: يا آبائهم بوصولهم. إنجاء آبائهم للتذكير بنعمة إنجاء آبائهم من الغرق. والمعنى: يا سلالة من نجينا مع نوح من الغرق بحملنا لهم معه على الفلك. إنه كان عبدا، أي إن نوحا كان عبدا لله مطيعا لأمره، شكورا أي كثير الشكر لنعم ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. وهذه الآية الكريمة قيل إنها مما خوطب به بنو إسرائيل في كتابهم، فقد كانوا من ذرية سام بن نوح. وقيل إنها معترضة، والخطاب فيها لكل من احتج عليه بالقرآن من هذه الأمة. وعلى كلا القولين فالمقصود منها تحريض الذرية وحثهم على توحيد الله واجتناب الشرك به بالاقتداء بأبيهم نوح، أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح. قضينا؟ نعم، ذرية من حملنا نعيد أحسن الله. نعم. ثم قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح، أي يا ذرية من حملنا مع نوح، أي من حملناهم معه على الفلك في الطوفان. والمراد بمن حملنا مع نوح ذرية نوح خاصة، لأن الله تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. وإنما لم يقل ذرية نوح مع أنهم كذلك للتذكير بنعمة إنجاء آبائهم من الغرق. والمعنى: يا سلالة من نجينا مع نوح من الغرق بحملنا لهم معه على الفلك. إنه كان عبدا، أي إن نوحا كان عبدا لله مطيعا لأمره، شكورا أي كثير الشكر لنعم ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. وهذه الآية الكريمة قيل إنها مما خوطب به بنو إسرائيل في كتابهم، فقد كانوا من ذرية سام بن نوح. وقيل إنها معترضة، والخطاب فيها لكل من احتج عليه بالقرآن من هذه الأمة. وعلى كلا القولين فالمقصود منها تحريض الذرية وحثهم على توحيد الله. مقصود منها؟ فالمقصود منها تحريض، تحريض بالراء أحسن، تحريض الذرية وحثهم على توحيد الله، أو تحريض الله. أحسن الله. قول أن ذكرهم القرطبي. لا. يصير معنى متقارب. ها؟ يصير معنى متقارب بين التحضيض والتحريض. تحريض. حضه أو حرضه. طيب في قاموس. طيب قف على ذرية غدا إن شاء الله نشوف مع عزوة قولين. وفق الله جميع طه، ثبت الله جميع عهد، وصلى الله على محمد وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. كل أسبوع ما في شيء.